الدرس القادم إن شاء الله. باب إحياء الموات وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. في باب الوديعة: إذا ادعى المودع الرد وأنكر المودع فمن يقبل قوله؟ يقبل قول المودع بيمينه إذا لم يكن بينه، فيقبل قوله بيمينه. أو ادعى المودع بأنه ردها إلى من يحفظ مال المودع، فهل يقبل قوله؟ قال: سلمتها لزوجتك أو لابنك أو لخادمك، فهل يقبل قوله؟ نعم، يقبل قوله بيمينه. وإذا ادعى التلف فهل يقبل قوله أم لا؟ إن ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة، كأن قال: تلفت بحريق أو تلفت بغرق أو تلفت بهدم ونحو ذلك من الأمور الظاهرة، فإنه يكلف البينة، يكلف البينة بهذا الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله في التلف. وإن ادعى التلف بأمر خفي قبل قوله بلا بينة وبيمينه. إذا ادعى صاحب الوديعة بأن المودع فرط فيها ونفى المودع التفريط، فهل يقبل قوله أم لا؟ نعم، يقبل قوله في عدم التفريط. إذا طلبها صاحبها فامتنع المودع من ردها ثم تلفت بعد ذلك، فهل يضمنها المودع أم لا؟ إذا كان التأخير بلا عذر فيضمن، أما إن كان التأخير لعذر أو لأمر يسير كتأدية صلاة أو أكل طعام أو إكمال وضوء ونحو ذلك فإنه لا يضمن، وإن كان التأخير كثيرا بلا مبرر فإنه يضمن. إن أنكر الوديعة ثم ثبتت الوديعة بالبينة ثم ادعى التلف بأمر من الأمور قبل الإنكار، فما الحكم؟ لم يقبل قوله، إذا أنكرها لم يقبل قوله، إذا أنكرها وثبتت بالبينة ثم ادعى التلف فإنه لا يقبل قوله في هذا التلف، لأنه مكذب للبينة. إلا إن ادعى التلف بعد الإنكار ثم أحضر بينة على التلف بالبينة قبل قوله. أما إذا كان ادعاء التلف قبل الإنكار وقد أنكر فلا تقبل بينته. وإن قال ما لك عندي شيء، وإن قال ما لك عندي شيء ثم ثبتت البينة ثم ادعى التلف بعد ذلك يقبل قوله بالبينة، لأن قوله ما لك عندي شيء ليس إنكارا للوديعة، وإنما هو محتمل، احتمل أن قصده أن عندي لك وديعة لكن تلفت فبرئ الذمة من مالك. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستعجل مطالبة غاصب العين. وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأتمن عليها بخلاف المودع. هذا الكلام فيما إذا مات المودع قبل الرد ثم ادعى الوارث للمودع بأن الأمانة أو الوديعة ردت على صاحبها، فهل قول الوارث كقول المودع إذا ادعى الرد قبل قوله وإن ادعى التلف قبل قوله أم لا؟ الجواب لا، ليس كالمودع، لأن المودع مؤتمن على هذا الشيء، فإذا ادعى التلف قبل قوله، إن ادعى الرد على المالك قبل قوله، إن ادعى الرد على من يحفظ مال المالك قبل قوله، لأنه مؤتمن على هذا الشيء، والمؤتمن والأمين يقبل قوله قاعدة مضطردة إذا لم يتبين منه خيانة بتعد أو تفريط. لكن الوارث هل يقبل قوله كمورثه؟ لا. إذا قال الوارث إنني رددت الوديعة عليك أو أعطيتها ابنك الكبير أو أعطيتها زوجتك، فهل يقبل قوله؟ يقال لا، أثبت ما تقول بالبينة، فإن أثبت ذلك بالبينة قبل قوله وإلا فلا. فنفهم من هذا أن من رد وديعة ائتمن عليها غيره، تعين عليه أن يشهد على الرد، لأنه لا يقبل قوله في الرد بل لا بد من البينة. أو قال المود أو الوارث إن مورثي قبل موته رد الوديعة فلا بد من البينة، لأن هذه دعوة ممن؟ من المودع؟ لا، لو كانت من المودع قبلت، لكنها من وارث المودع، والوارث ليس بمنزلة المورث. فقد يقول إن أبي رد عليك وديعتك، والحقيقة أنه لم يردها، والولد غير مؤتمن على هذه الوديعة فيقبل قوله. فمن كان وارثا للمودع لا بد أن يشهد على الرد، وإلا لزمه ضمانها. وإن طلب أحد المودعين نسيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نسيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن. وإن طلب أحد المودعين نصيبه، زيد وعمر جاء بـ30 صاع من البر وأودعاها عند بكر وقال له هذه بين لنا، أودعاها عنده وديعة، ثم بعد مدة جاء زيد وتخلف عمرو، فقال زيد أعطني الوديعة، قال لا يا أخي، الوديعة أعطيتني إياها أنت وعمرو فهي بينكما فلا أعطيها واحدا منكما. قال عمرو سافر أو عمرو مريض وأنا أريدها، فامتنع المودع من الرد، فقال أعطني نصيبي منها، أعطني من 30 صاع 15 صاعا نصيبي، فهل له أن يعطيه؟ قولاني، القول الأول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بأنه يعطيه نصيبه، لأن البر ينقسم بالكيل ويعرف، فيكيل نصيبه ويعطيه إياه. والقول الآخر أنه لا يعطيه إياه لأنه مودع، والمودع ليس من حقه القسمة، وإنما عليه الحفظ فقط، ويقسم بين الاثنين لا. قالوا لأنه إن قسم فقد نصب نفسه حاكما بينهما، وليس من حقه ذلك. ففي المسألة قولان، قول بأنه يعطيه نصيبه إذا كان ينقسم بلا نقص ولا غضاضة، والقول الآخر أنه لا يعطيه، وإنما إن اضطر ذلك لنصيبه فيرفع المودع الأمر للحاكم ويتولى الحاكم القسمة. فإن كان لا ينقسم هذا الشيء أو ينقسم بضرر عليهما أو على أحدهما فلا يعطيه نصيبه حتى يحضر صاحبه أو يرفع الأمر للحاكم ويتولاه، لأن الحاكم ينوب عن الغائب والمودع لا ينوب عن الغائب. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستعجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه. وللمستودع، من بيده عين ليست له، مثل المستأجر والمستودع والمرتهن الذي أعطيت عنده الوديعة رهينة، أعطيت عنده العين وديعة رهينة، والمضارب أو المضارب الذي يشتغل بالتجارة، إذا أخذت منه عين ليست له وإنما هي بيده للغير، فهل له أن يطالب الآخذ أم يتركها ويخبر صاحبها؟ بل عليه أن يطالب بها لأنه مأمور بحفظها. أعطيت عندك هذه العين رهنا في دين لك على زيد، فجاء شخص واغتصب هذه العين منك وهي رهينة عندك، فهل تتركها؟ بل يجب عليك أن تطالب بها وترفع الأمر للحاكم وتسعى في استحصالها وأخذها. وكذلك المضارب الذي يشتغل بالتجارة، أنت أعطيته شيئا ما عينا، قلت له هذه تاجر بها والربح بيني وبينك، فجاء شخص ثالث متعد واغتصب هذه العين منه، فهل يتركها ويأتي ويخبرك؟ لا، بل عليه أن يطالب بها، لأن هؤلاء كلهم مأمورون بحفظ هذه العين التي بأيديهم وإن لم تكن لهم، ومن حفظها المطالبة بها وأخذها من يد الغاصب. وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن، قاله أبو الخطاب. إذا أخذها شخص لا يستطيع ردها منه، سلطان ظالم أخذ هذه العين من يدك وهي وديعة عندك أو رهينة عندك أو أعطيت إياها لتتاجر بها أو استأجرتها دابة أو سيارة أو نحوها، استأجرتها فأخذها سلطان ظالم، فهل عليك الضمان؟ لا، لأن أخذ السلطان فوق طاقتك، لا تستطيع مغالبته، فلا يعد تركك إياها تفريطا منك، فلا ضمان على هؤلاء في حالة الاغتصاب من قوي لا يستطيع مطالبته. بقي إذا كانت الوديعة عندك وقال الظالم هذا من كان عنده وديعة لزيد فعليه أن يردها إلي فقط بدون أن يمس المودع بعذاب أو ضرب ونحوه. قال من كان عنده وديعة لزيد فليردها إلي، وأنت تعرف أنه ظالم فرددتها إليه، فهل عليك الضمان؟ نعم في هذه الحال، لأن قوله هذا لا يؤثر عليك ولا يضيرك، وكان الواجب عليك أن تجحد هذه الوديعة حتى يأتي صاحبها. ثم إن قال لك احلف بأنه ليس عندك وديعة لزيد فلم تحلف فأخذها، فكذلك عليك الضمان، لأن الواجب عليك أن تحلف متأولا حفظا لمال الغير. فإن حلفت متأولا فلا ضمان، فلا كفارة عليك، وإن حلفت بدون تأول فعليك الكفارة وتحفظ مال صاحبك. فإذا كان التعدي على الوديعة ونحوها من قبل شخص قوي ظالم وخشيت من سطوته فرددت فأعطيته ما بيدك خوفا على نفسك فلا حرج ولا ضمان عليك. وإن كان مجرد توعد فقط بدون أن تخشى منه فرددتها عليه وجب عليك الضمان. وإن كان مجرد إخبار منه بأن قال من كان عنده شيء لفلان وأنت تعرف أنه ظالم فرددت عليه ما عندك لفلان وجب عليك الضمان في هذه الحال. الحلف إذا أجبر على الحلف ظلما فحلف قاصدا ما أحلف عليه بدون تأول فعليه الكفارة ولا إثم، بأن حلف قال والله ما عندي لشيء لفلان وديعة وقصد نفي الوديعة ففي هذه الحال هو يعلم أن عنده الوديعة عليه كفارة اليمين ولا إثم عليه. وفي حال التأول لو قال له عندك لفلان وديعة ردها علي فقال مثلا والله ما يوجد عندي ما يجب رده إليك أو ما يستحق رده إليك أو ما يصلح أن أسلمه لك، في هذه الحال يكون متأولا، يعني بأن ما عندي ما يجوز أن أسلمه لك ولا يجوز أن تأخذه. ففي هذه الحال وإن كان عنده وديعة لزيد فإنه لا كفارة عليه في هذه اليمين لأنه متأول، والمتأول في حالة الظلم من شخص أقوى فإنه لا يقع عليه يمين، وحتى لو أجبر على الحلف بالطلاق فإنه لا يقع عليه طلاق. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما أكره على القول بخلق القرآن أيام المحنة التي حصلت على علماء السلف رحمهم الله وتخلص الكثير منهم بالتأويلات، وصبر على ذلك الإمام أحمد رحمه الله حتى عذب وأوذي في ذلك أذى شديدا رضي الله عنه أرضاه. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما أجبر على ذلك قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، يشير إلى أصابعه رضي الله عنه أن هذه الأربعة مخلوقة ولا يقصد بذلك كلام الله رحمه الله ورضي الله عنه.